إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم. مهمة سلام. مهمة سلام، إعداد وتقديم الدكتور صلاح الراشد. إخراج مشعل العتيبي. مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي مهمة سلام. لا تزال السلسلة متواصلة عزيزي المستمع في الحديث عن كيف نصنع المستقبل أو كيف نستفيد من التغيير، وذكرت أكثر من مرة بأن التغيير مسألة ثابتة، يعني دائما سيكون هناك تغيير. السؤال هو ليس كيف نصنع التغيير أو كيف نعمل تغيير، هو التغيير سيحصل يعني من المحال دوام الحال على نفس الحال. الذكاء هو كيف تستفيد من التغيير دائما، يعني كيف تصنع شيئا أفضل من خلال هذا التغيير. أن التغيير سنة قانونية كونية ماشية ومستمرة أبدا ودائما، أنت فقط تسأل كيف أمشي مع هذا التيار التغييري ويعني أجني أفضل استفادة منه. مثل ما ذكرت مثل هيكس في اللقاء اللي فات، بأن مثل التيار النهر اللي ماشي وأنت الذكاء منك ما تمشي عكس التيار، إنما ماذا تستطيع أن تستفيد حتى تصل إلى النقطة التي تود أن تصلها وهي البحر مثلا في نهاية المطاف، أو بالطريق تبي توقف في مكان ما أو في مدينة معينة. فأنت ماشي مع التيار تستفيد أحيانا بالاستجمام، بالمنظر، بالتوقف، بالصيد، ما يعني تود أن تعمله، لكنك مع التيار، مع التغيير. وذكرت موضوع الانسجامية، ودي أذكر نقطة هنا مهمة عزيزي المستمع، يعني تتناول في ظل الأحداث، أي أحداث كانت فردية، شخصية، اجتماعية، أسرية، سياسية، هو أن أحيانا نسبة المشاعر تزيد. فهنا يعني ينبغي على الإنسان أن يتعلم كيف مسألة ضبط النفس، كيف يستطيع أن يحكم هذه المسألة ويعني يضبط نفسه. ويضبط نفسه مو معناته يكبت، لكن يعني يتحكم في ردة الفعل. يقال أن الحكمة هي التحكم في ردة الفعل، يعني الإنسان الحكيم هو الذي يتحكم في توقيت ردة الفعل فقط، يعني بس مسألة ضبط التوقيت هو حكمة. مثلا كلنا نتعرض إلى مواقف ونغضب، فالحكيم يعني ما يرد الآن، يضبط المسألة هذه، يتحسس في الداخل، يتحسس مشاعره، ممكن يسكت ويرد بعد فترة. لكن غير الحكيم سريع الرد، سريع الهيجان، سريع الغضب، سريع أخذ قرارات، ممكن يأخذ قرار سريع جدا، يعني المهم أنه خلاص يطيش غضبا وبعدين يأخذ قرار على طول. ويقال في قضية اتخاذ قرار وعلم النفس أنه الإنسان عندما يعني يمر في مراحل ذهنية معينة نسميها إحنا دلتا ونسميها ثيتا وبيتا وألفا، فمرحلة لما يكون نايم يكون في مرحلة ثيتا، مرحلة دلتا، هذا خلاص الآن يعني يسمونها دوران السرعة حول العقل، يعني اللفة اللي تدور داخل العقل من حركة الأعصاب تقدر بيعني أربع مرات في الثانية، من صفر إلى أربع مرات، تصل صفر ساعات واحد كذا تتوقف شبه تماما يعني. وفي مرحلة ثلاثة لا تزيد، مثلا تكون من أربعة إلى سبعة. فمرحلة الألفة هي مرحلة أن أنت يقظ لكن ما أنت متوتر، يعني أنت يقظ لكن مش متوتر، منتبه. وفي فرق بين موضوع الانتباه والحذر واليقظة، هذه كلها معاني إيجابية جميلة. بينما الخوف والرعب وكذا معاني ومشاعر سلبية تعترض الإنسان. فمرحلة البتا هي المرحلة الرابعة اللي يصير فيها، طبعا في مرحلة خامسة بس هذه يعني تكون حالة استثنائية جدا، لكن المرحلة الرابعة هي مرحلة البتا اللي يكون الإنسان فيها في توتر في قلق في انزعاج، فتكون يعني توصل إلى 20 مثلا إلى 40 دائرة في الذهن، فذلك يصير الشخص هنا متوتر. يقال أن هنا أخذ القرارات في هذه الفترة ليس جيدا، يعني دائما ما تكون القرارات غير صائبة وغير جيدة. القرارات الصائبة والجيدة والاختراعات والإبداع والابتكار كله يأتي في الألفة، ومرحلة الألفة هي أنك أنت في مرحلة هادئ مسترخي لكن يقظ منتبه. يعني مثلا لما الشخص الآن يقرأ كتابه وهو مستمتع في قراءة الكتاب، هذا الآن في مرحلة ألفة، أنه يقظ ويعني يعني متحمس لقراءة المعلومة ويقوم بهذا الشيء ويقعد يركز، وفي نفس الوقت هو مو متوتر ومنزعج وكلام. كذلك من يقرأ القرآن، هناك من الناس من يقرأ القرآن وهو في مرحلة بيتا، ومن يقرأ القرآن وهو مرحلة ألفة، وطبعا في ناس يقرأ القرآن وهو مرحلة ثيتا يعني نايم، لكن الأفضل أنك تقرأه وأنت في مرحلة ألفة، والمقصود أنك أنت في مرحلة يقظة منتبه. وذلك في الآية القرآنية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، يعني مو معقول أنك تشغل القرآن وتمشي، المفروض أنك أنت يعني قاعد تستمع وقاعد تنصت. والشخص اللي يعني ورتل القرآن ترتيله، اللي رتل الترتيل هي فن، أن الشخص اللي رتل مركز وصوته منسجم مع المعنى والمعنى منسجم مع يعني اللحن اللي هو يستخدمه ومنسجم مع مشاعره وأحاسيسه، وعندما لا هو يشعر ببكاء شديد وحزن شديد ولا هو يشعر بفرح وابتهاج كبير، يعني هو في الحقيقة يشعر بهدوء وسلام داخلي وهو يتلو القرآن. هذا فن من فنون، حتى يعني نادر ما تجد أحد يعلمك كيف تقرأ القرآن صح أو كيف تقرأ كتاب صح بطريقة صحيحة، لكن يجب أن الشخص يتعلم هذه المسألة. فلذلك مسألة الحكمة هي مسألة ضبط التوقيت، ومسألة الأخذ القرار الصحيح، ومسألة أن تكون أنت في الألفة. فلو مثلا الآن مثل ما حصل للشعب التونسي الآن الثورة اللي قامها وكذا، لو هي كانها كانت في مرحلة ألفة، وتقييمي الشخصي بشكل عام أنها كانت في الغالب في مرحلة ألفة، ولذلك يعني كانت يعني مسألة ناجحة، ما استخدم فيها السلاح، ما استخدم فيها العنف، ما لكن ممكن طبعا في بعض أحياء صارت في مرحلة بيتا، في بعض أحياء أخرى صارت في مرحلة ثيتا نايمين كلش، في بعض أحياء في المستقبل قد تحصل أنها تتهور المسألة وتخرج عن نطاق الأمن والتحكم. فذلك الضبط هذه المسألة في التجمع، في خاصة في التجمعات أنت ما تستطيع تضبط الناس، يعني أنت تستطيع تضبط نفسك بس ما تستطيع تضبط الناس. فذلك في مراحل التغيير عندما الشخص يعني يقدم على تغيير أو يرغب بتغيير، يجب أن يعرف هذه المسألة كيف يضبط المسألة ويضبط الليفل، مرحلة المستوى. أنا ممكن شوي أتجاوز، ممكن بس أخفف يعني أقلل، يعني أعرف. مثلا كلنا نرغب بالتغيير، كل إنسان موجود في أي بلاد في العالم يرغب بالتغيير، بالكويت كذلك، إحنا نرغب بالتغيير كلنا، الحكومة والمجلس أعضاء مجلس الأمة والشعب والكل يرغب بالتغيير، لا يوجد أحد لا يرغب بالتغيير الأحسن. لو ردت الحكومة عندها مطالب معينة تبي تحققها لأن تغير الوضع اللي هي فيه الآن، يعني لو ردت لأعضاء مجلس الأمة كذلك هم يودون أن يغيروا أشياء موجودة، لو ردت لمواطنين كل واحد يرغب بالتغيير، وهذا حق، حق كل إنسان في أنه يرغب في التغيير للأحسن، وهذه مبدأ عززناه وأسسناه في لقاءات ماضية. السؤال هو إلى يعني أي مستوى ممكن نتمادى في طلب هذا الحق، هذه مسألة لازم تنضبط. فأسست في اللقاءات الماضية أو عززنا معنى يعني شرعي فقهي أصولي في موضوع كيف أنه الإنسان يجب أن يحذر في موضوع أقل الضررين، في مسألة يعني أفضل المنفعتين، فدائما يسعى إلى جلب المصالح، يسعى إلى يعني درء المفاسد، أو يسعى إلى يعني إذا خير بين السيئين يختار الأقل سوءا. إذا واحد شخص قال له والله أنت يعني تبي الآن، لو يقول لك شخص مثلا تبي الحين يعني مثلا أسرق سيارتك ولا أسرق المحفظة اللي بجيبك؟ يعتمد يعني في الغالب حتقول له المحفظة اللي بجيبي، إلا اللهم إذا كان في المحفظة اللي بجيبك شيء أغلى من السيارة. بس إذا أنت خيرت بين سيئين ستختار يعني وأنت مهدد في مثل وضع مثل هذا ستختار الأقل سوءا لو كان لك الخيار. ففي كل شيء في الدنيا أنت تقيم بين المسألتين، فذلك عند يعني طلب التغيير يجب مراعاة هذا المبدأ. فأنت تطلب لأنك ما تعرف، الشخص ما يعرف وين السيء وين الأسوأ ما يعرف، لكن في الطريق تبين له الأمور، والحكيم يدرك، صاحب الحكمة يدرك عند إقبال الأمور يعرف إلى أين هي متجهة. يقال في السابق أن العالم إذا أقبلت الفتنة أدركها، فإذا أدبرت علمها العالم والجاهل. يعني إذا أقبلت الفتنة علمها العالم، فإذا أدبرت علمها العالم والجاهل. يعني إذا صارت الفتنة خلاص. فأنت كذلك المشكلة المصيبة يعني السلب اللي ممكن يقع الضرر، إذا أقبل يعرف الناس يعرفون، يعطون في مقاييس يعرفها الحكماء. فمو إذا وقعت بعدين نقول والله يا ليتنا ما سوينا ولا يا ليتنا سوينا ولا يا ليتنا. فالمفروض نهاية تدارك من قبل. وفي كل الحالات المؤشر يبدأ يبين أكثر وأكثر، يعني كل ما زاد. مثل الحين الموقف اللي حصل في تونس مثلا، بدأوا الشعب كذا يظهرون بسبب أنهم قاعد يمرون في معاناة مستمرة وفي وعود ما تتحقق، فلم دزوا دزوا دزوا. بس لو صار أن الشارع بدأ يفلت وكذا، المفروض ضبط المسألة تراجع. من يضبطها؟ الناس الحكماء في الصفوف وكذا، انهم خلاص لا يعني ها تتراجع مثلا. فانت تتقدم وتتراجع، تتقدم وتتراجع بحيث ما تسبب ضرر كبير. كانت هذه من سياسات النبي عليه الصلاه والسلام في كل اموره، حتى في غزواته. يعني ما يهجم على الناس مثلا بليل، ولا يهجم على ناس فجاه، ولا ما يعمل هذه الامور. ليش؟ لانه يبي يقلل الضرر قدر المستطاع، واحيانا يباغت، وأيضا تكون النية هي في تخفيف الخسائر من الطرفين. يعني أو يعني مثل ما يعمل، يعني ما بنستخدم كلمة يعني خدعة، وإن كانت استخدمت في الحديث أن الحرب خدعة، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يخدع في الحقيقة، ولكن هو يعمل يعني مثل مباغتة. ليش؟ ولأن هذه أيضا تخفف الأضرار، سواء كانت على خصمين طبعا، يعني هم يهم أصحابه ويهم كذلك الناس. يعني هو ليس هدف من أهداف النبي صلى الله عليه وسلم يقتل الناس، ولا هدف من هدف أي نبي ولا أي عظيم ولا أي كريم. يعني لذلك لكن هدف أن يحقق المطلوب بأقل ضرر ممكن. هذه سياسة الناس الإيجابيين، دائما سياسة الناس المستنيرين في كيفية عمل ذلك. فهذه في مسألة تعلم كيفية الحكمة وضبط ردة الفعل. خليك معنا في متابعة هذا الموضوع اللي سأتحدث فيه عن بعض أشياء أخرى كذلك في كيفية الاستفادة من التغيير وأحداث التغيير الحقيقي والاستفادة منه في الحلقات القادمة، فتابع بإذن الله. شارك معي في الخواطر اليومية على الفيسبوك www.facebook.com/ssalrashid SSALRASHED. مع مهمة سلام. إعداد وتقديم دكتور صلاح الراشد. مهمة سلام للمخرج مشعل العتيبي.